ويُنَزِّلُ عَلَيْكَ الله يفتح عليك يا دكتور. طلع النجم دكتور رضا. وينجي الله الذين اتقوا في مفازتهم. ويفتح عليك. لا النبي. اللهم صل على النبي. تعاليك. الله خالق كل شيء. انا وتعالي. الله الرضا. اللهم صل على النبي. قل لك غير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. الله الله الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عليك يا دكتور رضا. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون عاجل بل لله رفعت Thank you. هما بيزعقوا على الصعب، هات النبيين ما شافوا ما يقولوا ايه.